منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة في هذا الدرس الثالث من هذه الوحدة التي نستكمل فيها الحديث عن أنواع المحتسب عليهم والأحكام التي تخص كل نوع منهم. هذا التقسيم الجديد معنا في هذا الدرس سنتناول فيه المحتسب عليهم بحسب تحصيل الولاية من عدمها. فالمحتسب عليهم إما أن يكونوا من ذوي الولاية والسلطة والإمارة، أو أن يكونوا من غير ذوي الولاية أو السلطة أو الإمارة. فأما من لم يكن ذا سلطة ولا ولاية ولا إمارة فإنه يستوي في الأحكام وفي إنكار المنكر مع غيره من آحاد المسلمين، وليس لنا كثير حديث عن هذا النوع، لكن حديثنا عن النوع الثاني الذي يكون فيه للمحتسب عليه ولاية أو سلطان أو مسؤولية أو إمارة. وهنا يجب أن يراعى هذا الأمر مراعاة خاصة، بمعنى أن إنكار المنكر على الوالي أو السلطان أو المسؤول يجب أن لا يعود بالمفسدة على ولايته أو على ما حمل من المسؤولية أو ما التزم به من إمارة المسلمين. فإن إمارة المسلمين أو السلطان عليهم أو المسؤولية العامة لهم هي مصلحة عامة لعموم المسلمين لا تتعلق بشخصه، فإذا جئنا ننكر عليه يجب ألا نفسد عليه هذه المهمة أو نعود بالفساد على هذه المصلحة العظيمة التي نرجوها من وراء صاحب الولاية. ولذا فأهل العلم يرون أن مناصحة وإنكار المنكر على السلطان أو على صاحب المسؤولية تكون في أضيق نطاق وفي السر وفي خصوصية تامة حتى لا تتأثر مصلحة ولايته بذلك الإنكار. فإن الإنكار العلني عليه والنيل من مكانته أو من ولايته يزهد الناس فيه، وقد يخرم عمود السمع والطاعة له، وقد يعود بالفساد على اجتماع كلمات المسلمين عليه، وهذه مفسدة كبرى قد ترجح بالمنكر الذي ننكره عليه. ونحن هنا نتحدث عن المنكرات الخاصة أو الجزئية أو التي لا يتعدى فسادها أو ضررها، فلا ينبغي أن تكون سببا للقدح في الولي أو ولي الأمر أو النيل منه، لأن هذه المسألة ضررها لا يتعدى أو لا يتجاوز شخصه أو ضرر جزئي محدود، بينما المصلحة العامة لولايته تشمل عموم المسلمين وتنتظم مصالح كبرى أتت بها الشريعة. هنا أيها الأحبة ننبه إلى أن هذا هو الأصل، أن يتعامل مع السلطان بما يليق به، لكن هذا لا يعني أنه لا ينكر عليه علنا. فإذا أتى السلطان بمنكر جنايته فيه جناية عامة على الشريعة أو ظاهرة يكون بموجبها انحراف الناس أو انتقالهم من الحق إلى الباطل أو تزيين الباطل في أعينهم، فهنا يختلف الوضع ويختلف المقام مع مثل هذه المخالفة ومع مثل هذا المنكر. في الصورة الأولى التي تكون فيها اجتهادات الوالي غير ذات يقين أو جزم بنكارتها، قلنا أن هذا يتعمد النصح فيه بالسر، ولذلك فتنة قتل عثمان رضي الله عنه إنما داخلها الفساد من هذا الباب لما أشيع القدح فيه وخطب على المنابر بذمه رضي الله عنه وأرضاه، وأتي إلى اجتهاده فجعل منها منكرات عامة حتى ألبت العامة على ذلك الخليفة الراشد، وأصيبت الأمة بمقتل بقتله رضي الله عنه شهيدا وأرضاه. لكن في الصورة الأخرى التي يكون فيها المنكر عاما أو فيها تزيين للباطل أو جناية يجب معها أن يبين الحق بيانا عاما لعموم المسلمين، فهنا المقام يختلف وتختلف طبيعة الإنكار في هذا المقام. ولذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير جيل في هذه الأمة قد أنكروا علنا على من خالف من الولاة والسلاطين في هذا الجانب. فإننا نعلم أيها الأحبة أن ابن عمر وابن مسعود وجمعا من الصحابة كانوا ينكرون على الحجاج وعلى غيره من الولاية ما يخطئون فيه خطأ عاما يترتب عليه تحريف الحق عن الباطل أو تزيين الباطل في أعين الناس، وذلك لضمان بيان الحق وألا ينحرف الناس بظهور وشيوع هذا المنكر. كما أن لنا في تاريخنا الإسلامي شواهد كثيرة جدا من هذا المثال على هذا المثال وعلى هذا المنوال. فعلى سبيل المثال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان له موقفه من فتنة خلق القرآن التي ثبت فيها وصدع بالحق فيها وأنكر على السلطان تبنيه لهذا القول وحمله للناس على الباطل وإعراضه عن الحق. إذن هذا هو التقسيم الأول وهذان هما النوعان الأولان. التقسيم الثاني يكون بحسب اجتماع وافتراق المحتسب عليه. فإن المحتسب عليه إما أن يكون فردا، وهذا ليس فيه كثير كلام، فهذا يستوي مع عموم أحد المسلمين في طبيعة التعامل معه، وتقدم الحديث بتفاصيل هذه القضية. لكن قد يكون المحتسب عليه جماعة أو مؤسسة أو كيانا أو حزبا، فهنا يختلف الحال في الموقف من هذا المحتسب عليه وهذا النوع من أنواع المحتسب عليهم. وحكم الإنكار على هذا النوع يكون بحسب الحكم على تلك المجموعة أو تلك المؤسسة وتقييمها العام. فما كان من المؤسسات مقصده مقصدا من مقاصد الخير وعمله عملا صالحا في أصله، كمؤسسات الدعوة ومؤسسات تحفيظ القرآن الكريم ومؤسسات وجمعيات النفع العام ومؤسسات وجمعيات البر ومؤسسات الرعاية لأفراد المجتمع بحسب احتياجاتهم، فهؤلاء يحملون على أحسن المحامل ويتم التعامل معهم بأرفق ما يمكن من حملهم على أحسن المحامل وعدم إساءة الظن بهم والرفق بهم في التعامل معهم والمحافظة على سمعتهم وعدم الاستعجال في تشويه صورتهم أو المبالغة في انتقادهم وتتبع عثراتهم. وقد تكون المؤسسة مؤسسة من المؤسسات الربحية أو ذات الأهداف الخاصة المباحة وإن لم تكن شرعية، فهذه بحسب تلبسها بالمنكرات يكون الموقف منها. فعلى سبيل المثال المؤسسات التجارية ما دامت تتعامل في المباح فلا موجب للإنكار عليها أو الإساءة إليها، لكن إذا اختل هذا الأمر وأصبح عملها في تجارة غير مشروعة أو تسريب لمواد ممنوعة أو ارتكبت ممارسات خاطئة أو ظلما أو تعديا على شيء من حدود الله سبحانه وتعالى، فهنا ينكر عليها وإن كان نشاطها مباحا، كمنشأة تجارية على سبيل المثال تجمع في بيئتها بين الرجل والمرأة وتنشئ بيئات مختلطة، فهنا ينكر عليهم هذا الفعل، ليس لأن نشاطهم ممنوعا ولكن لأنهم ارتكبوا محظورا بخلطهم للرجال والنساء في بيئة العمل. أما إن كانت المؤسسة أو الكيان أو المجموعة في أصل عملها تعمل عملا منكرا أو يحمل مخالفة شرعية، فهنا يكون لهم من التغليظ والشدة والإنكار والتقبيح ما ليس لغيرهم. فنحن نعلم أيها الأحبة أن من المؤسسات والكيانات ما هو في أصله يمارس نشاطا غير مشروع، على سبيل المثال المؤسسات الإعلامية التي تروج للمجون وللمواد الإعلامية المحرمة، فهذه يكون التغليظ عليها والموقف منها وتقبيح فعلها في أشد درجة، لأنها في الأصل ارتكبت محظورا بممارسة نشاط محرم. إذن هذان تقسيمان من تقسيمات المحتسب عليهم، وتنوع الحكم على الموقف منهم بحسب تلك الأنواع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.